في أرض يعني كبيرة لورثة مات والدهم تقريبا من أكثر من 30 سنة، وكانوا قصر في ذاك الوقت وكبروا، وكان لم يخرج لها فك، وأخرج لها فك قبل تقريبا 3 سنوات وبيعت هذه الأيام. ويعني السؤال، هل عليها زكاة في السنوات الماضية أم ما الحكم فيها؟ الله يرفع قدرك. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، بالنسبة للسؤال الأول، الأرض الذي ورثها، الأرض التي بيعت، إذا بيعت عرضت الأرض للبيع وتمت الحول ففيها زكاة ولو كانت لأيتام، لأن الزكاة حق متعلق بالمال يسوي في الحكم بوجوبه أن يكون مالكه بالغا أو غير بالغ كالصبي، ويكون مكلفا أو غير مكلف كالمجنون، فهو حق في المال نفسه. لذلك قال عمر رضي الله عنه: تجر في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. الزكاة واجبة، وبناء على ذلك تخرج الزكاة لهذه الأرض بالقيمة التي بيعت بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.